حبينا انه نطلع لهم على اللايف على المباشر نقول لهم انا حسام المعصبي. ان شاء الله تعود البثوث باذن الله عز وجل قريبا باذن الله عز وجل. ننتظر الاسبوعين هذه ونحاول نقدم لليوتيوب وان شاء الله يكون خير باذن الله عز وجل. باذن الله عز وجل تعود مثل ما قبل باذن الله عز وجل وافضل باذن الله بفيديوهات جديده وحصريه للقناه فقط. نعم نعم صحيح صحيح. الحين ما قدرنا نقنعهم يعني الان نحاول نرسل لهم رسائل نحاول كذا كذا كذا قالوا اثبت لنا انه انتم كذا كذا بفيديوهات او انه اطلع مباشر وبعد فتره قدم لنا باذن الله عز وجل. واخي بارك الله فيك ايات قرانيه حاول انه تاخذ لك كاميرا. طبعا هذا ايات قرانيه من ضمن قنواتنا في الشركه يعني ويتبث لنا وتبث تمام. وانصحك تاخذ لك كاميرا وتصور انت عندك في تركيا تصور المناظر تصور قصر البسفور والبحر واي شيء وعملت بنفسك لانه اليوتيوب لا يرحم صراحه يعني. او انك تربطها بشركه اربطها بشركه محاماه. نحن بس ننتظر فقط تتفعل القناه ونربطها مباشره. بارك الله فيكم واعطاكم العافيه. نحاول نقرا لكم يعني استغل هذا الوقت الجميل في السحر ونقرا لكم ايات من الذكر الحكيم ما تيسر يعني من اي سوره ولتكن سوره الواقع. خلاص اذا خلاص امورك طيبه خلاص خذ راحتك خذ راحتك. ومع هذا وحتى ان ربطت يا اخي بارك الله فيك حاول انه يكون كل شيء خاص فيك يعني اقصد حتى لا تحمل صور من النت لانه اخبرني واحد قال الان لما تحمل صور من النت يعني من حتى ولو كانت يعني مواقع فري لكن مشكله عندهم انه انت بتحمل وصديقك بيحمل والقناه الثانيه بتحمل فتصبح مكرر يعني. حفظكم الله وبارك الله فيكم. نقرا لكم ايات كذا من الذكر الحكيم نستغل وجودكم نكسب منكم حسنات بسيطه بالاستماع. انا حاليا محضر المايك امامي والتسجيل امامي حتى نكون عصفور بحجر. هذا هو المايك وهذا الكمبيوتر اللابتوب الاستوديو وهذا هو الكرت الصوت امامي ونحاول نسجل يعني ما تيسر. حفظكم الله وبارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كانت ماء أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يا سلام على هذه الآية. أفرأيتم ما تحرثون أيها البشر أيها الناس. في فرق بين الحرث وبين الزراعة، فهمتوا كيف؟ أفرأيتم ما قلت أفرأيتم ما تزرعون، أفرأيتم ما تحرثون، لأن الحراثة عليكم أنتم، لأن أخذ بأسباب، والزراعة على من؟ الزراعة اللي ينبت الزرع واللي ينزل المطر على من؟ حتى ما قلت أنتم تحرثونه أم نحن الحارثون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهذه لفتة جميلة جدا جدا، يعني كنت أسمع أنا رواية قارون وشيخي وصلت إلى هذه الآية ولفت التفاتة جميلة جدا، يعني إنه في فرق بين الحرث وفي فرق بين الزراعة. الحرث يكون على البشر نفسه، يعني أنت حرث وأنا علي أتكفل برزقك وزراعة الأرض، خلاص أنت فقط أخذت في الأسباب، حرثت الأرض فقط، يعني أخذ بأسباب الحراثة تكون عدة مراحل يعني، وأعتقد أنكم تعرفوا هذا الشيء يعني. لكن في الزراعة والنبت وأخذ الثمر تكون على الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك ضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده حتى من ضمن الذكر سبحان اسمه سبحان الله سبحان الله سبحان الله من أجمل الذكر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون التسبيح لا تعلم مزاياه ولا تعلم أجره وسبحان الله وبحمده من ضمن الذكر في الصباح أنها تقال 100 مرة يعني في الصباح فقط. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا سلام جميل. سبح الله عز وجل بحمده كم؟ عدد خلقه، عدد الخلق جميعا يعني من يوم خلق بين آدم إلى هذا الوقت يعني، ورضا نفسه يعني رضا نفسه وزنة عرشه، أنتم تعرفوا زنة عرش عرش الرحمن تمام، ومداد كلماته، الاستماع للقرآن يحيي القلوب يقوي الإيمان، أحيا الله قلوبكم وقوى إيمانكم جميعا. اللهم آمين اللهم آمين، بارك الله فيكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول أنها يعني الباقية الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربي العظيم وبحمدك من ضمن الذكر. ما أعظم الثمن وأيسر البضاعة. نعم جميل. قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة. يا سلام. فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام جميل، بارك الله فيك الأختار النعيم. يقرأ سمع قليلا من سورة الرحمن إن شاء الله بإذن الله عز وجل، نقرأ قليلا من سورة الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نقرأ لكم قراءة مجودة من سورة الرحمن، القراءة المصرية. أعوذ بالله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم جميعا. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا من ضمن الدعاء اللي كان في رمضان يعني لي أنا. العبادة والاستعانة. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي ولا نعبد إلا إياك. نعم بارك الله فيكم. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من ضمن الذكر يعني ما أصبح بي الله من أي نعمة أنا لا أوزلها لغيرك يعني، هي لك ومنك اللهم اجمع القرآن في قلبي حفظا وعلى لساني تلاوة وفوق سلوكي خلقا وارزقني منه العلم والعمل. اللهم لين قلوبنا بالقرآن القرآن العظيم. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. يا سلام جميل. عائشة سئلت يعني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا ما يعني إيش الصفات؟ قالت كان خلقه القرآن، كان قرآن يعني يمشي على الأرض. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم أخت ميمة. قد انتهينا من أول التلاوة، يعني قد صدق الله العظيم قبل دقيقة ثلاث دقائق. اللهم لك أسلمت ولك آمنت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لا إله لي غيرك، أنت الحق وقولك حق. اجعل صباحك بالقرآن مفتاحا حتى تنال الرضا والخير والفرج. بذكر الله أولاك، طاب بالأذكار وانشرح. ونحن أسعد بتواجدكم الجميل وكلماتكم الطيبة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، وأنار قلوبكم وأسعدكم وأصلح شأنكم وبارك فيكم وفي أهلكم وأموالكم جميعا. حفظكم الله وبارك الله فيكم. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. حاول يتكلف بالدعاء ويجيب سبع وناثر وأشياء، يا أخي ما الله عز وجل يعني يعلم السر وأخفى، يعلم ما في داخل صدرك، يعني يدعوه بما تشاء. وإن كان يعني صيغة الدعاء بالشكل الذي يعني تحب أنت، يعني وأنت اللي تؤلفها، لكن تكون أقرب إلى الله عز وجل من هذا الدعاء المحفوظ واللي تحفظه أنت واللي. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. في التسبيح روحانية عظيمة تتدفق على الجسد والذهن والنفس. نعم صحيح، صدقت. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. نعم بيده الخير، إنه على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران. آية عظيمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم، والله سعيد جدا بتواجدكم الجميل في هذا الصباح الجميل. إن شاء الله يكون لنا لقاء خلال أسبوعين هذين كامل يعني بهذا الشكل، ولا تملوا منا يعني للظهر، هذه للضرورة يعني نظهر معكم للضرورة، يعني حتى اليوتيوب يعني وأعضاء اليوتيوب والقائمين على اليوتيوب يعرفوا أنه نحن من نقوم بالبث يعني وليس غيرنا. يعني هم الآن يقولوا أنه حسام المعصبي قناته فقط يعني تأخذ المقاطع وتعمل عليها مونتاج أو أنه تصاميم وتنزلها يعني. فقلنا لهم نحن نريد نثبت لهم خلال الأسبوعين هذه أنه نحن أصحاب القناة ونحن من ننشر ونحن من نسجل ونقوم بالأشياء هذه. سبحان الله وبحمده، أحسن الله إليكم. نعم صحيح صحيح، اليوتيوب موالي، وأنه يعني تعرف يعني برنامج تجاري مو موالي، يعني إذا في أشياء غير القرآن والذكر يعني قنوات مليئة ما وقفت يعني. سبحان الله يعني. حفظكم الله وبارك الله فيكم. والله حتى نحن منزعجين جدا يعني من هذا التوقف، لكن ماذا نعمل يعني. نحن الآن خوفنا أنه إذا استمرينا حتى في البثوث يمكن يعني يقرحوا علينا القناة تماما يعني، يمكن يضيعوها يعني وتختفي القناة تماما. لهذا نحن حاولنا نوقف هذا الشهر بإذن الله. حفظكم الله وبارك الله فيكم، وأسعدتمونا صراحة بتواجدكم خصوصا المستمرين معنا من البداية يعني. حفظكم الله الأخت أميمة والأخت سارة وسنية، صلى الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية وبارك فيكم. نختم بدعاء بسيط ولنا لقاء إن شاء الله في المساء، أذكار المساء، أذكار الصباح وأذكار المساء، وإن استطعنا أن نكون نقي معكم أذكار النوم يعني إذا كنتم متواجدين في البيت. نعمل دعاء بسيط كذا وأنهينا يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها دقها وجلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا بكرمك ومنك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا دعونا فكما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان الله وبحمده. والله صراحة سعدت بتواجدكم الجميل وكلامكم الطيب هذا ورسائلكم الجميلة وحضوركم. صلى الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية وسلمكم، وانتظرونا إن شاء الله في بثنا في المساء إن شاء الله. هل في عاد عنده سؤال، عنده طلب، عنده شيء منكم؟ تفضلوا بارك الله فيكم قبل أن نغلق الباب. حفظكم الله الأخت سارة النعيمة. الحين قريب 50 دقيقة يعني. اللهم آمين، بارك الله فيكم، بالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يرجع البث، طبعا بيرجع يعني بيرجع. أعتقد الشهر هذا بإذن الله عز وجل يكون فيه خير يعني، بترجع البثوث أكثر مما كانت يعني. يعني بنكون ان شاء الله 3 بثوث 4 بثوث في القناة، وان شاء الله ان شاء الله احنا على تواصل مستمر مع اليوتيوب باذن الله عز وجل، ان شاء الله يكون خير. كتب الله لنا ولكم الاجر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى لقاء يتجدد بنا باذن الله عز وجل. ان شاء الله هو البث الاخت ساره، ان شاء الله البثوث ستستمر ان شاء الله يعني الى 24 ساعه ستكون في البثوث، لكن اعتقد هذا الاسبوع سيكون بث مباشر، يعني اصبروا علينا نطلع لكم هكذا على اللايف يعني مباشر يعني صوت وصوره، وما نستطيع ان نقص معكم يعني اكثر من ساعه يعني، لكن بعدين بتكون مقاطع يعني مقاطع مسجله وبثوث مباشره يعني، فاصبروا علينا هذه الأسبوعين وتحملونا، وإن شاء الله بعدها بإذن الله عز وجل يكون خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عمر، أعطاك الله العافية، نحن الحين على وشك الإنهاء، أتيت متأخرا. بارك الله فيكم وأعطاكم العافية، وما تقصروا أنتم معنا من بداية البثوث المباشرة، ولكم معنا فترة وإن شاء الله عز وجل تواصلوا معنا. اللهم آمين، اللهم آمين، يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم آمين أبو عمر، ما نحب نقفل وأنت عادك لسه جاي يعني أبو عمر، لكن إن شاء الله لنا بث آخر يعني في المساء، أذكار المساء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الله، وكونوا بخير، بارك الله فيكم.